بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الطلاب بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة، أنا لسه لم يتم الشفاء يعني بنسبة 100%، لذلك صوتي ضعيف، ولكن يعني محاضرات آخرها 30-4، فأنا أردت أن أنا يعني أشرح لكم بعض الأبواب علشان ما نخلاش مقرر ولم تشرح، فيعني بقدر الإمكان أنتوا ترفعوا الصوت عندكم في الكمبيوتر أو في الموبايل بأي وسيلة، لكن أنا فعلا صوتي ضعيف والله المستعان. النهاردة إن شاء الله أنا أشرح باب التضعيف المقيد اللي هو صفحة 214. المقصود بالتضعيف المقيد إن الراوي يكون ثقة في بعض الشيوخ وضعيف في بعض الشيوخ، يعني لما يروي عن فلان وفلان من الشيوخ يبقى ثقة في روايته عن هؤلاء، لكن لما يروي عن فلان وفلان يبقى ضعيف في روايته عن هؤلاء، أو إن الراوي يكون ضعيفا في بعض الأزمان وثقة في بعض الأزمان، يعني هو اختلط فروايته بعد الاختلاط ضعيف، لكن روايته قبل الاختلاط ثقة، أو إن الراوي يكون ضعيف في الرواية عن أهل بلد، عن أهل بلد دون أهل بلد، ودي بقى يعني قريبة من إن الراوي يكون ضعيف في الرواية عن شيوخ دون شيوخ، يعني مثلا رواية الراوي ده عن المصريين ضعيف، روايته عن الشاميين صحيح، وهو ثقة في الشاميين ضعيف في المصريين، وده طبعا سببه يعني له أسباب كثيرة زي ما ناخد دلوقتي إن شاء الله تعالى. فناخد أول نوع من أنواع التضعيف المقيد، ده اسمه تضعيف مقيد يا أخوانا، تضعيف مقيد، يعني عندنا التضعيف في تضعيف مطلق وتضعيف مقيد. تضعيف المطلق إن رأوا ضعيف دائما، أي رواية له هو ضعيف فيها، كل الشيوخ، كل البلدان التي روى عن أصحابها، في كل الأزمنة، وهو صغير وهو كبير هو ضعيف، لا ضعف مطلق، لكن الضعف المقيد زي ما احنا قلنا الصور بتاعته. هناخد بقى الصورة الأولى في الضعف المقيد اللي هي التضعيف المقيد في الشيوخ بعضهم دون بعض، وده بيكون له أسباب. السبب الأول من الراوي نفسه، عندنا في الكتاب مكتوب إيه؟ السبب الأول من الشيخ نفسه، دي عايزة تعديل، مش من الشيخ، من الراوي نفسه. لما نقرأ التفصيل السبب الأول هنعرف أن الكلمة دي الصواب فيها إيه؟ من الراوي نفسه. طيب، وده بيكون بقى له صور متعددة، منها إن الراوي في روايته عن فلان من الشيوخ كان صغيرا غير ضابط، يعني لما روى عنه كان صغير ما كانش كبير، فلم يضبط. طبعا احنا عارفين رواية الصغير كونش زي رواية الكبير، الصغير أحيانا لا يضبط، فالعلماء بيضعفوه أحيانا في في فلان في رواية عن فلان لأنه روى عنه صغيرا. وفي مثال عندنا هؤلاء اللي هو الحافظ عبد الله بن أحمد بن جعفر الشيباني الشعراني الخطيب البغدادي في ترجمته قال سمع من ابن خزي وهو صغير فتورع عن الرواية عنه. نحن نسمع منه وهو صغير. وعندنا أيضا معمر بن راشد قال جلست إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ عنه إلا الأسانيد، يعني المتون لا، إنما وحفظ الأسانيد لأنه هو كان يعرف أسماء الرجال كويس لكن المتون ما إيه لم يضبطها. مثال آخر عبد الله بن أبي الأسود بن معين سئل عنه فقال ما أرى به بأسا ولكنه سمع من أبي عوان وهو صغير وقد كان يطلب الحديث. فكلمة ما أرى به بأسا ولكنه ده استدراك، لكن حرف استدراك، فده بيشير إلى أنه ضعيف في روايته عن أبي عوان بسبب أنه روى عنه وهو صغير. بس مش عايزين ناخد من كده حكم عام إنه كل الرواة الذين رووا عن فلان أو فلان وهم صغار تبقى روايتهم ضعيفة، لا، ممكن تبقى الرواية في قوة تمام، لكن اللي عرفنا إن رواياتهم في الصغر كانت ضعيفة، إن رواياتهم في الصغر ضعيفة ولا غير ضعيفة، إن رواياتهم عن من سمعوا منه وهو صغير وهم صغار ضعيفة ولا غير ضعيفة، دي بنعرفها طبعا بالصبر والاختبار ومقارنة الروايات بعضها ببعض، فنعرف إن هو ما روى عن فلان وهو صغير ضعيف ولا كان ثقة فيه. طيب ده أدي كده صورة من صور الضعف المقيد في الشيخ اللي سببه الراوي نفسه. الصورة الثانية أن يكون الراوي لقي الشيخ مرة واحدة ولم يحكم ما أخذه، يعني هو لم يلزم الشيخ، روى عنه بس لم يلزمه. فطبعا اللي يلزم الشيخ بيبقى أحفظ لحديثه بلا شك لأنه بيسمع منه الحديث مرة وأكثر، يعني مظنة هذا، ولأنه بيسمع منه يعني المتن ولو بإسناد آخر مرة أخرى والإسناد يسمعه منه في متن آخر، هذا طبعا بيكون أحفظ من الراوي اللي هو لم يلزمه ولقيه مرة واحدة. وعندنا مثال اللي هو سفيان بن حسين. سفيان بن حسين الواسطي ده بيروي عن الزهري بعض الأحاديث، العلماء قالوا فيه ابن معين قال في سفيان هذا قال سفيان بن حسين الواسطي ثقة وكان يؤدب المهدي، يعني يعلمه يعني هو صغير، المهدي طبعا من أبناء الخلفاء وهو بعد كده كان خليفة، وهو صالح، صالح يعني ده تعديل أيضا، حديثه عن الزهري فقط ليس بذاك، وهي برضو كلمة فقط دي عندكم انتو قط ما فيش الفاء فتضيفوها للكتاب بقى صفحة كام 216 أول فقرة كده، وهو صالح حديثه عن الزهري فقط ليس بذاك، يعني معناه أنه حديثه عن الزهري ضعيف. ليه؟ قال إنما سمع من الزهري بالموسم، فمعنى كده الموسم هو الحج، يعني لما الزهري حج هو سمع منه أثناء الحج، معنى كده أنه لم يلزم الزهري إنما سمع منه في الحج، فده يعني كان سبب ضعف. وأيضا ما ناخدش من كده إنه أي راوي لم يلقى الشيخ إلا مرة واحدة يبقى ضعيف، لا، دي مش قاعدة عامة، إنما هم لي ضعفوا سفيان بن حسين الواسطي في الزهري وقالوا هو لقيه مرة واحدة، لا، لأن هم عرضوا روايات حسين ابن سفيان، سفيان بن حسين الواسطي عن الزهر، عرضوا هذه الروايات على روايات غيره من الثقات الذين رووا عن الزهري، فوجدوا أن روايات سفيان دي ضعيفة. فهم طيب سبب الضعف، من أسباب الضعف أنه هو سمع منه بالموسم، يعني ده سبب الضعف، لكن ما ناخدش من كده قاعدة عامة، قاعدة عامة أنه هو أي إنسان يعني أي راوي لم يلزم الشيخ يبقى الوالد ضعيف. نعم احنا فعلا ناخد منها ترجيح، بس ان الراوي الذي لزم الشيخ ترجح روايته على الراوي الذي لم يلزم الشيخ، طبعا ده لا شك فيه، لا شك فيه انه هو لما يختلف، لما يختلف يبقى الراوي الذي لزم الشيخ ترجح روايته على رواية الراوي الذي لم يلزم الشيخ. الصورة الثالثة، ضياع كتاب الراوي عن شيخه او فقدانه، فان الراوي بيكون بيعتمد في الرواية عن شيخي على الكتاب مش الحفظ، يعني هو كتب الأحاديث التي سمعها من الشيخ في الكتاب، بعد كده الكتاب ده ضاع، فيجي هو يحدث بقى عن شيخي من حفظه فيغلط يقع في الخطأ، وده لأنه هو معتمد على الكتاب، فطبيعي لما يجي يحدث من حفظه بيبقى إيه؟ بيبقى يعني ضعيف، زي من زي معمر في الدارقطني قال معمر سيء الحفظ لحديث قتادة والأعمش. معمر نفسه ثقة، بس لما يروي عن قتادة وعن الأعمش من حفظه يبقى ضعيف. ليه؟ لأنه هو اعتمد في أحاديث في أحاديثه عن قتادة والأعمش على الكتاب، كتاب ضاع أصبح يحدث من حفظه فبيبقى في ضعف. حتى هو معمر نفسه قال إيه؟ سقطت مني صحيفة الأعمش، كتاب اللي هو كتب فيه الأحاديث التي سمعها من الأعمش، سقطت مني صحيفة الأعمش فإنما أتذكر من حديثه وأحدث من حفظه، وأحدث من إيه؟ وأحدث من حفظه. نعم تمام. طيب في أيضا صورة أخرى اللي هي طريقة الأخذ عن الشيوخ، إن هو كيف تحمل الحديث. بعض الرواة الآن هو مثلا ضعيف في الرواية عن فلان، هو أصلا ثقة في الرواية عن غيره، طب ليه ضعيف؟ السبب إيه؟ إنه هو يعني تحمل الأحاديث التي رواها عن فلان بطريقة من طرق التحمل الضعيفة أو الأقل يعني إتقانا، زي مثلا هو يكون روى الأحاديث عن فلان بالكتابة مش بالسماع منه، لا بالكتابة، يعني كتب إليه الشيخ نفسه كتب إليه الأحاديث وهو أخذها من الصحيح. وذكر هنا هودا نقل عن الذهبي قال لا ريب أن الأخذ من الصحف هي الكتب يعني وبالإجازة، الشيخ يجيز وانت ما سمعتش من الأحاديث مجرد بس انه أجازك انك تروي عنه، لا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، ولا سيما في ذلك العصر، العصر الذهبي يعني الذهبي توفي 748، حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل، كانش فيه نقط ولا شكل فتحة وكسرة وضم، طبعا ده يحصل فيه تصحيف لما الشيخ يكتب لك الأحاديث ويرسلها إليك وما فيهاش لا نقط ولا تشكيل، ممكن يقع تصحيف وانت لما تيجي تروي بعد كده الحديث اللي انت ايه رويته منه بغير السماع يعني بالكتابة يبقى فيها تصحيف، انما التحديث من الحفظ بيبقى تحديث، قصدي إذا كان الأحاديث دي سمعتها أخذتها عن الشيخ بالسماع بيبقى أقوى أقوى. وكذلك التحديث من الكتاب المحرر بقى اللي انت كتبته بالضبط وبالنقط والشكل وكده أفضل من التحديث من الحفظ، يعني الحفظ خوان يمكن تنسى، لكن الكتاب بقى مدام انت كتاب محرر ضبطه كده يبقى أفضل.